فقفنا من بعد يتفرق معصوما وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا مكروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل شاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خطيب في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات. ابن خفيف هذا قال عنه الذهبي رحمه الله: الشيخ العارف، الإمام الفقيه القدوة. ووصف العارف في العادة أنه يطلق على مشايخ الصوفية. قال: الشيخ العارف الإمام، فهو إمام في السنة لا شك. فعندما نسمع عقيدته بعد قليل سنرى أنه يوافق السلف في الجملة، فحاله خير بكثير من حال المحاسن. قال: ذو الفنون، أي أنه كان متفننا في العلوم. قال أبو عبد الله محمد بن خفيف الفارسي الشيرازي شيخ الصوفية. فابن خفيف هو من شيوخهم الكبار الذين يقتدى بهم عند الصوفية. قال أبو عبد الرحمن السلمي: قال أحمد بن يحيى الشيرازي: ما أرى التصوف إلا يكتب بأبي عبد الله بن خفيف. طبعا هذه النقول نستفيد منها في معرفة قدر ابن خفيف بين الصوفية. قال: ما أرى التصوف إلا يكتب بأبي عبد الله بن خفيف، يعني لن يأتي بعده مثله. وقال السلمي، وهذا أبو عبد الرحمن السلمي له كتاب في طبقات الصوفية، قال يقول عن ابن خفيف: وهو اليوم شيخ المشايخ وتاريخ الزمان، لم يبق للقوم أقدم منه ولا أتم حالا أي ولا أتم حالا منه. وقال الذهبي رحمه الله: قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل وعلو السند والتمسك بالسنن. فلا شك أن ابن خفيف كان من فضلاء المتصوفة وليس من الصوفية الذين انحرفوا انحرافا كبيرا وعظيما فيما بعد. مات سنة 71 و300، وهذه أنه كان من المتقدمين. قال أبو العباس الفسوي رحمه الله: صنف شيخنا ابن خفيف من الكتب ما لم يصنفه أحد، وانتفع به جماعة صاروا أئمة يقتدى بهم. هذا دليل على قدره. وعمر حتى عم نفعه البلدان. وقال الذهبي أيضا: قال ابن باكويه: نظر أبو عبد الله بن خفيف يوما إلى ابن مكتوم من الصوفية وجماعة يكتبون شيئا، أي يكتبون شيئا من مقالات ومن كلام ومن حكم الصوفية. فلما رأوا يكتبون هذا قال: ما هذا؟ قالوا: نكتب كذا وكذا، أي كلاما لشيوخ الصوفية. قال: اشتغلوا بتعلم شيء، أي اشتغلوا بتعلم الكتاب والسنة، ولا يغرنكم كلام الصوفية. وهذا دليل على أنه كان صاحب سنة رحمه الله. فإني كنت، يتكلم عن نفسه، فإني كنت أخبئ محفرتي في جيب مرقعي والورقة في حجزة سراويلي، يعني يضع القلم والورقة في يخبئها في ملابسه، وأذهب في الخفية إلى أهل العلم. وانظروا كيف أن الصوفية يكرهون العلم ويحاربون العلم من القدم. فكان لا يجرؤ أن يصرح بأنه طالب علم. ولا واليوم أفرحت الصوفية على هذا، على هذا الدرب الطريق. يقول: فإذا علموا، أي مشايخ الصوفية، فإذا علموا بي خاصموني وقالوا: لا يفلح. هذا العلم يفرق، يقسي القلب ويفرق بين الناس، واضح؟ العباسي تسمعها إلى اليوم، هذا كلامه. فإيش يقول؟ قال كن محتاج إليه. إيش يعني كن محتاج إليه؟ كن محتاج إلى علمي، كن محتاج إلى علمي. رحمه الله. نقل عنه شيخ الإسلام في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته أي في مقدمة الكتاب، وهذه المقدمة ذكر فيها منهجه وهو منهج أهل السنة، قال فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار. ولاحظوا إذن هو يعتقد عقيدة السلف، فعقيدته يأخذها من المهاجرين والأنصار. قال فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا لا خلاف فيه، وشرعا ظاهرا، أي أن قولهم الذي اتفقوا عليه يوافق ظاهرا الشريعة، فليس عندهم باطنية، فليس عندهم باطنية. قال وهم الذين، من هم؟ أي الصحابة، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. إيش ذلك؟ التوحيد الألوهية وتوحيد أسماء والصفات وما يتعلق بالقضاء والقدر إلى آخره، يعني هم الذين نقلوا لنا أصول الدين، هم الذين نقلوا لنا العقيدة. قال وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي، وذكر الحديث. إيش يعني؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم إياها ثم أمرنا أن نأخذ معهم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن أمرنا بأن نتبع سنته وسنتهم، وسنتهم هي تطبيق عملي لسنته صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عضوا عليها بالنواجذ. فهذا تأصيل علمي من الخفيف، أن المعتقد أن أصول الدين ما تؤخذ عنه، وهذا الذي أمرنا به، وهذا الذي تعبدنا به. وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو أوى محدثا، من وجوه تفسير الحديث أي من ابتدع في الدين، فهذه لعنة من النبي صلى الله عليه وسلم على من ابتدع في الدين أو دافع عن أصحاب البدع وآواهم. وقال أي يعني ابن خفيف، وقال فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهذا في باب العقيدة، في باب التوحيد، في باب أصول الدين، فكانوا في باب المعتقد على قول واحد. قال فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله منا. هذه الفقرة هي من قوله وقال فكانت كلمة الصحابة إلى قوله ولله منا، هذه تكتب ماء الذهب، هذه تقرير وتأصيل لمنهج السلف في ترقي العقيدة، فإنما تؤخذ عن الصحابة الذين أخذوها عن رسول الله وأمرنا بأن نأخذها عنهم. ولاحظ كيف أنه نصف على قوله فأخذها التابعون عن الصحابة، قال فاستقر صحة ذلك عند العلماء، يريد أن هذا المعتقد وهذه النصوص تناقلها العلماء وتلقوها بالقبول دون نكير ودون تحريف ودون تأويل. وهذه تشبه كثيرا مقدمة الشيخ الإسلام في هذه الفتوى. ثم قال الكلامات إن شاء الله، ثم قال ثم إني قائل وبالله أقول، البهدي الاستعانة أي واستعانة الله بتصديقه، أقول إنه لما أحدثوا من يعني أهل زمانه ممن خاض في علم الكلام والفلسفة، وسبق أنه من أعيان القرن الرابع الهجري، قال إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد، في أحكام التوحيد أي في باب أصول الدين، قال وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين. انظروا التركيز أن العقيدة إنما تؤخذ عن الصحابة والتابعين، وهذا تنصيص من ابن خفيف رحمه الله أن الناس في زمانه قد نبتت فيهم نابتة خالفت الصحابة والتابعين. فابن خفيف لما رأى تلك الشرذمة أو تلك الطائفة التي خالفت قول الصحابة والتابعين، لما رأى قد ظهرت وخالفت قولهم، رأى أن من الواجب عليه أن يبين للناس عقيدة الصحابة والتابعين ليعتقدوها، لأنه هو الواجب على الناس. قال: ثم إني قائلا بالله أقول إنه لما أحدث في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين فخاض في ذلك. وانظر إلى صفات أصحاب البدع، وهذه الصفات الغالب عليهم أنهم يشتركون فيها. قال: فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار، لا يعرفون الحديث، بل منهم كان يذكر الحديث على أنه آية، ومنهم من يذكر الآية على أنها مثل وحكمة عربية، ومنهم من يذكر الآية على أنها حديث، لا يفرقون بين آية وحديث لشدة جهلهم بالآثار. قال: ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار. يعقلوا أي لا يربطوا، اعقلها وتوكل ايش يعني اربطها، اي ان الاقوال لابد ان تثبت وان تربط بدليل، لا يجب ان يطلق الكلام دون ان يكون مستندا على دليل، هذا المقصود. قال: ولم يعقلوا قولهم بذكر الاخبار وصار. طيب اذا كانوا لا يعتمدون على الاثار ولا على الاخبار، اذا ما الذي يعولون عليه؟ قال: وصار معولهم اي اعتمادهم على احكام هواجس النفوس. هواجس النفوس هي الأهواء، هواجس النفوس هي الأهواء، ما تهواه النفس وتميل إليه دون أن يكون ذلك معتمدا على دليل، وإنما هي النفس تريد هذا. قال: على أحكام هواجس النفوس، وهذه الأهواء لو أنها خرجت من قلب نقي لوافقت الحق، كما قال عيسى الصنان في الحديث الذي ضعفه بعضهم العلم وبعضهم حسنه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث لا شك أن معناه صحيح، فالإنسان متى كان قلبه عامرا بالإيمان لا بد أنه لن يحب إلا ما يحبه الله ورسوله، ولن يميل قلبه إلا ما يحب إلا إلى ما يحبه الله ورسوله. هذا طبعا بالجملة، هذا الجملة والكمال لا بشري لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما المطلق لرب العزة تبارك وتعالى. لكن المقصود أن الهوى كلما كان القلب أنقى وأطهر كان الهوى موافقا للحق. وهؤلاء هل كانت هواجس نفوسهم أو هواجس أنفسهم وهواهم قريبا إلى الحق أم بعيدا؟ لما كانوا معرضين عن الكتاب والسنة عن الأخبار والآثار لا شك أن الهوى سيكون بعيدا جدا عن الحق، ولذلك قال على يعني وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية. وفي نسخة سوء الظن، سوء الظن أظهر هو سوء الطوية وسوء الظن بمعنى يقصد أنهم لما أساءوا الظن بالكتاب والسنة وظنوا واعتقدوا أن الحق لا يؤخذ من الكتاب والسنة، وأن طريق الحق ليس هو طريق الوحي أو ليس هو طريق الوحي، لما كان هذا هو اعتقادهم، ما الذي أثمر؟ ماذا أثمر؟ أثمر هوى فاسدا. فهمنا الآن ماذا يقصد؟ قال: وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية وما وافق على مخالفة السنة. يعني يقصد أن أهواءهم كانت دائما إيش؟ تخالف السنة، دائما توافق ما يخالف السنة. قال: والتعلق منهم أو التعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، يعني لم يسعدهم فيها الاستدلال، يعني عندما يعطلون الأسماء والصفات ماذا يستدلون؟ ليس كمثل شيء. فهم يستدلون بآيات على التحقيق وعلى الظاهر لا تسعفهم، ولكنهم حاولوا أن يزينوا باطلهم بأن يذكروا شيئا من النصوص، ولكن هي عند من يفقه شيئا من كتاب الله عز وجل لا تسعدهم فيما وصلوا إليه، ولا تسعفهم في إثبات ما ذهبوا إليه. لا يسعدهم بالكلام، لا يسعدهم إيه؟ الكلام فيها، فقالوا على أثر الكلام يحتمل أيضا، ويكون المعنى حينئذ أي أنهم لما رأوا بعض الآيات أن ظاهرها لا يوافق أهواءهم إيش فعلوا؟ فتأولوا على أهوائهم، أي أنهم لما نظروا في النصوص فوجدوا أن النصوص لا تذهب أو لا توافق ما يريدون، ماذا فعلوا؟ حرفوها وحاولوا أن يجعلوها موافقة إلى ما يريدونه. قال وصححوا بذلك، أي بذلك التحريف، مذاهبهم. فلما رأى ذلك ما الذي رأاه ابن خفيف؟ أخوانا خالفوا منهج المتقدمين، وكيف ذلك؟ بأن تكلموا بكلام لم يعتمد فيه على كتاب ولا سنة، بل على أهوائهم الفاسدة، بل أي نص من كتاب أو سنة خالف قولهم حرفوه وصرفوه عن ظاهره ليوافق ما ذهبوا إليه. لما رأى هذا قال احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين، أي احتجت حينما رأيت هؤلاء يدعون أن الدين هم ما هم عليه، وكنت أعلم في نفس الأمر أنهم يخالفون عقيدة السلف، وجدت من الواجب علي أن أبين للناس عقيدة السلف، ليس فقط أبين لهم العقيدة كمسائل، وإنما أبينها كمسائل وكمنهج. قال احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين. واضح؟ إذا لابد من أن نبين صفتهم في باب العقيدة هي المسائل، وما هو مرجعهم الكتاب والسنة. إذا صفة المتقدمين أي ما هي عقيدتهم، ماذا كانوا يعتقدون، وما أخذ المؤمنين من أين يأخذون هذه المسائل، أحكام هذه المسائل، ومنهاج الأولين كيف يتعاملون مع النصوص، هل يقفون مع الظاهر أم يحرفون ويؤولون. طب لماذا؟ قال خوفا، أي خوفا على الناس وعلى طلبة العلم من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. هكذا هي، يعني لا تخلو من ركاكة، لكن المقصود أنه أراد أن يبين عقيدة السلف ومنهج السلف وطريقة السلف في التعامل مع النصوص، حتى لا ينخدع صغار الطلبة وعوام الناس بتلك المقالات البراقة التي يظهرون من خلالها أنهم يريدون تنزيه الرب عز وجل عن النقائص، وإنهم في حقيقة الأمر يصفون الله عز وجل النقائص. يقول شيخ الإسلام ثم ذكر أبو عبد الله وهو ابن خفيف خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه. الحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، يعني ظهر الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال بهذا أمرتم ولهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم من قبلكم. يريد شيخ الإسلام، يريد ابن خفيف أن يقول أنه لا يجوز التنازع في أصول الدين، ولا يجوز أن تضرب آيات نصوص الوحي بعضها في بعض، بل تجرى ظواهر النصوص على ظاهرها الذي يليق بالله عز وجل، ونقف حيث وقف القوم ولا نقوم بغير علم، لأن النهي عن الخوض في القدر كنا قد سبق ونبهنا أنه نهي عن الخوض في القدر بلا علم، أن تتكلم في القدر دون دليل. أما إن تكلمت في باب القدر بناء على النصوص الشرعية فهذا أمر مستحب، لأنه من العلم الشرعي الذي أمرنا بطلبه. فهو يقصد عندما قالوا متنازعون في القدر، عندما ذكر هذا النص الخفيف أراد أن يشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أن يخوضوا في مسألة من مسائل الشرع بلا علم وبلا نص، وهكذا في بقية وفي سائر أبواب العقيدة، وبل في سائر أبواب الشرع لا يجوز أن يخاض في هذه الأبواب من غير وحي من السماء. هذه أبواب الشريعة لا يخاض فيها إلا بالنصوص الشرعية. واضح وجه الاستدلال لماذا ذكر حديث القدر؟ قال: وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. طبعا هذا الحديث أيضا معروف، قد يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يشير رحمه الله من خلال هذا الحديث إلى أن الدين بأصوله وفروعه يؤخذ من الكتاب والسنة معا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وذلك أن بعض البدع قالوا لا نأخذ إلا من القرآن، وأما السنة فهي ظنية لا يعتمد عليها شيء من العقيدة. فكأنه أراد رحمه الله أن ينسف قولهم بأن ذكر هذا الحديث لينبه طالب العلم أن باب العقيدة كسائر أبواب الشريعة تثبت فيه الأحكام بالكتاب والسنة، وأما من قال أنا فقط أقف عند القرآن هذا زنديق. من قال أنا لا آخذ الدين إلا من القرآن فقط هذا زنديق والعياذ بالله. قال: وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. إذن بيّن أيضا أنه لا يكفي الكتاب والسنة، بل لا بد من فهم السلف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال عندما ذكر فرقة الناجية؟ قال: من يا رسول؟ قال: هي التي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن لا بد أن نعرف ما الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة هذه الأحاديث الثلاثة التي ساقها ابن خفيف تدل على دقة فقهه رحمه الله. فإنه ذكر أولا حديثا نستفيد منه أنه لا يخاض في أبواب الشرع إلا بنص، ثم بين لنا أن هذا النص ليس هو القرآن فقط بل هو السنة أيضا، ثم بين لنا أن الكتاب والسنة لا بد أن يضبط فهمهما بفهم السلف، وهذا من شدة فقهه رحمه الله. فبين لك المنهج أنه كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ثم قال بعد أن بين لنا أنه لا بد من الاعتماد على الكتاب والسنة في هذه الأبواب، ثم قال: فلزم الأمة خاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة. لماذا؟ لأنك أمرت أن تكون على ما كان عليه الصحابة، وكيف تكون على ما كانوا عليه وأنت تجهل ما كانوا عليه؟ قال: ولم يكن الوصول إليه، أي إلى ما كان عليه الصحابة، إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، هم الذين أخذوا عنهم العلم، فلا بد أن نأخذ العلم عن طريقهم. يريد أن يقول إذا كنا متعبدين بما كان عليه الصحابة لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الإسناد، إلا عن طريق الآثار، إلا عن طريق الخبر. وحقيقة هذه بداية قوية جدا لابن خفيف، ومنهجية وعالية، مقدمة فاضلة جدا. قال: ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار. وهذا يشير من خلاله إلى أننا لا بد أن نتحرى صحة النقل، ولذلك قال: المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة. إذن لا بد أن تأخذ الأخبار عن الثقات من أهل السنة. قال: فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. ماذا يقصد؟ إذا عرفت أنك لا بد أن تأخذ عقيدتك من كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الصحابة، وهذا لا يمكن أن تسمعه بنفسك، أنت لا يمكن أن تذهب الآن إلى رسول الله ولا إلى الصحابة، كيف تصل إليه؟ ليس لك إلا النقل. وحينئذ النقل قد يكون نقلا عن طريق الثقات، وقد يكون نقلا عن طريق الكذابين والضعفاء. فحينئذ هل نتعبد الله عز وجل بنقل ليس بصحيح؟ لا. فكأنه يقول: نحن تعبدنا بالوحي الذي نقل إلينا من الأسانيد الصحيحة. ولاحظوا أن ابن خفيف رحمه الله تعالى لم يتطرق أبدا كغيره من السلف إلى مسألة الأحاد والمتواتر، وإنما الذي ذكره هذا هو المتواتر السلفي، هذا هو التواتر عند السلف. إيش قال؟ قال: فيتصل ذلك قرن بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، أي أن الأئمة وأهل العلم نقلوا هذا وتلقوه بالقبول. قال إلى أن قال، الآن سيذكر شيئا من عقيدة السلف. قال فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها قال ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه، لما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نوده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. وهذا منهج آخر، أن أحاديث أو نصوص الأسماء والصفات من نصوص الغيب التي ليس للعقل أن يتسلط عليها بالتحديث والتأويل والقبول والرد، فمتى صح النقل وصح الإسناد في باب الأسماء والصفات سلمنا وقلنا سمعنا وأطعنا وأمنا به. كلامه واضح أن فيه شيء من الغموض؟ واضح، نمشي. إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا، وبالمناسبة قوله مما لا يجوز لنا في ذلك أن نوده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، هذه تدل على عمق فقهه وفهمه لمأخذ الجهمية والمعطلة. فإنه رحمه الله قد فقه وقد عرف أن الذي حمل المعطلة على التعطيل هو أنهم حاولوا طلب الكيفية بعقولهم، فلما كان العقل لا يملك كيفية إلا من الشاهد شبه كيفية صفة الرب عز وجل بصفة المخلوق، فحينئذ قالوا يمكن أن تكون صفة الخالق وصفة المخلوق، فإذا نعقل. فلولا أنهم خاضوا في الكيفية بعقولهم لما وصلوا إلى التعقيل، وهذا يدلنا على أن السلف عرفوا مأخذ هؤلاء القوم، وأنهم كانوا أعرف الناس وأعلم الناس في هذه المسائل، وإنما سكتوا عن العلم. إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته وأكده عليه السلام بقوله، وهذا يشير إلى أن التوحيد يتضمن ثلاثة أصناف، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فذكر رحمه الله إثبات الوحدانية يقصد الوحدانية الربوبية والتي تستلزم الإقرار بالألوهية، فالله عز وجل بعد أن قرر لنا أنه الرب وأنه المعبود وصف لنا نفسه لنتعرف عليه، إن نحن لم نرى الله عز وجل ولم نرى شيئا من جنسه ولم نرى شيئا يماثله، فكيف نعرفه وكيف نعبد من لا نعرف؟ هذا لا يمكن. فلم يكن هناك سبيل إلى التعرف على الله إلا بالخبر الذي جاء من عنده في هذا الباب من أسماء الله وصفاته. قال بما بدأ به من أسمائه وصفاته، إيش عندي ما بدأ به؟ يعني بما بدأنا به بالإخبار، يعني يقصد لا يجوز لنا أن نبتدئ وصف الله من عندنا، وإنما نصف الله عز وجل بما جاء من عنده ابتداء فقط. قال وأكده عليه السلام بقوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من عمق فقهه رحمه الله، وأنا أقول هذا يحتاج إلى بحث، هل كان هو ممن نسب إلى الصوفية أم ممن انتشر إلى الصوفية؟ حقيقة من قرأ كلامه لا يمكن أن يكون هذا من هؤلاء الصوفية الذين عرفوا ببدعهم وكذا، فهذا إن كان متصوفا فإنه متصوف بالاسم فقط، ولعله كان متصوفا لكثرة العبادة فقط، فإن الصوفية ليسوا على درجة واحدة، والزمان أيضا المتأخرون ليسوا كالمتقدمين وهكذا، لأن كلامه عميق وكلامه ثقيل جدا وكلامه سلفي. فقوله أكدوا عليه السلام بقوله، هذا تأكيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإيش؟ بالبيان، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن دون أن يقول لنا أو أن الظاهر ليس بمراد، إذا هو أقر الظاهر، وهذا تأكيد. تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن له وجهان، الوجه الأول هو هذا، الوجه الأول أنه كان يقرأ القرآن ويقره على ظاهره ولا يقول لنا إن الظاهر ليس بمراد. الوجه الثاني من التأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف ربه بلفظه هو عليه الصلاة والسلام بما يوافق ظاهر القرآن، فتجد أن القرآن وصف الله عز وجل بأنه عالم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بأنه عالم، فوصف الله بنفس الألفاظ التي وجدت بالقرآن، هذا دليل على أنه يؤكد ظاهر القرآن. ظاهر هذا؟ نعم. قال فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. الشأن فقبلوا أي الصحابة منه عليه الصلاة والسلام ما جاء به في باب الأسماء والصفات، كما قبلوا منه ما جاء به من كلمة لا إله إلا الله وظاهرها. فما هو ظاهر لا إله إلا الله؟ أنه لا تجوز العبادة لغير الله، هذا هو الظاهر. ولذلك تعرفون أن المشركين من كفار قريش كانوا إذا طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة قالوا نعطيك 100 كلمة إلا هذا. لماذا؟ فهموا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لهم لا الظاهر غير مراد؟ بل ما فهمته هو نعم، هذا هو ظاهره، أنا أقره. وهكذا الأسماء والصفات قبلوها منه دون أن يقول له يا رسول الله ظاهرها كذا كذا، ونحن لا نقبله، لا نقبله. قالوا هذا بل قبلوه كما جاء. ما معنى أنهم قبلوه كما جاء؟ أي أن الظاهر الذي يفهم منها أقروه وقبلوه وآمنوا به. وهذا كله يا إخوان فصله شيخ الإسلام في البداية، لا يمكن أنهم كانوا يسمعون ألفاظ في حال هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فمن ظن بالصحابة بهذا الظن فهو يظن بهم ظن السوء، نسأل الله العافية. إلى أن قال بإثبات نفسه، يعني بإثبات صفة النفس، طبعا لا صور قل بإثبات النفس لله، لأن النفس الصحيح ليست صفة، لأن النفس ليست صفة، بل النفس هي الذات، ذات الله نفس الله، فالنفس والذات شيء واحد. إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، إيش يعني بالتفصيل من المجمل؟ إثبات النفس لله عز وجل ثابتة، ولكن من النصوص التي جاء فيها إثبات النفس لله عز وجل قول الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. قال بعض المؤولة والمحرفة قالوا هذا مجمل. لماذا مجمل؟ قالوا لأن إطلاق النفس على الله عز وجل هنا من باب المشاكلة. إيش يعني من باب المشاكلة؟ يعني لما ذكر عيسى بنفس ناسب أن يذكر ذاته بنفس، يعني تعلم ما في نفسي أي ما في ذاتي بالنسبة لعيسى، فناسب أن يقول ولا أعلم في نفسي إلا بالمشاكلة يقول. فهذا يقول إن كان بالنسبة لكم من المجمل فالله عز وجل لم يحتج في إثبات النفس بمثل هذا، بل جاء من النصوص ما له مشاكلة فيه، فقول الله عز وجل ويحذركم الله نفسه، فهذا مفصل. فإيش قال؟ إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، أي أنه لم يحتج بالمجمل، بل النفس ثبتت لله بنصوص قد تكون مجملة لزعمكم، إن كان مجملا بالنسبة لكم في مثل هذه السياقات، هنا سياقات أخرى هي نص صريح مفصل لا يحتمل، واضح؟ طيب. فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، هذا من المفصل. وقال: ويحذركم الله نفسه، وهذا من المفصل. قال: ولصحة ذلك واستقرار. ايش يعني صحة ذلك؟ تأكيد هذا، يعني خلاص استقر هذا الأمر وهو إثبات النفس لله عز وجل. فلما ثبتت النفس بالنصوص المفصلة واستقر ثبوتها في النفوس، قال ناداه المسيح عليه السلام فقال، يعني أيضا المسيح عليه الصلاة والسلام في نفسه إيش؟ إثبات النفس لله عز وجل أمر مستقر أيضا. واضح الكلام؟ نعم. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام لا إشكال عنده أن النفس هي نعم تطلق على الله عز وجل، وأن الله عز وجل أن ذات الله تسمى نفسا. فماذا قال عيسى؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، من استقرار الأمر في نفس عيسى عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أنه أراد بهذه الآية أنه لما ذكرت النصوص المفصلة جاءت النصوص بما قد يكون مجملا عند البعض، لأنه سيحمل هذا المجمل على المفصل السابق. على كل حال المقصود من كلامه أن النفس ثابتة لله عز وجل. قال: وأكد عليه السلام، انظر أنس الفصل هو كلامه عندما قال وأكد عليه السلام بقوله، قال: وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته، فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. لاحظوا أنها كسياق الآية، تعلم في نفسي ولا أعلم في نفسي، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ذكرته في نفسي. هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر القرآن أو لظاهر القرآن. قال: وكذلك، أو قال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده، أي بيده سبحانه وتعالى، على نفسه أي على ذاته: إن رحمتي سبقت غضبي. وقال: سبحان الله رضا نفسه، أي رضا ذاته، أي رضاه سبحانه وتعالى. وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. إيش يعني اصطنعك لنفسه؟ أي اصطنعك لذاته. طبعا سيأتينا بعد قليل، سأقول لكم سلام شيخ الإسلام رحمه الله، ونحيلكم على الكتاب الرجع الجميل زمن الإمام أحمد رحمه الله، كل هذا فيه ظاهر مبين. قال: فقد صح بظاهري، هاتف عندكم صحة؟ نعم. أنا عندي نسخة صرحة ولعلها أظهر، أي لعلها أظهر. فقد صرح، كيف عندك شيخنا؟ صح، ما ذكر نسخ المشكلة، لكن في نسخ صرح. أثبتوها نسخة. فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا. لاحظ، أثبت لنفسه نفسا، إيش يعني؟ يحكم أنه يجعل النفس غير الذات، وهذا قاله بعضهم، لكن ليس من السلف. ابن خفيف لا يعتبر من السلف معنى المتقدمين القرون المفضلة، واضح؟ شيخ الإسلام نقل كما سأنقل عنه، أو ما أدري يعني مما سأكيل عليه من سأذكره، ذكر أن بعض المتأخرين ظن أن السلف جعل النفس صفة وليس بصحيح. فيحتمل أن ابن خفيف يحتمل أنه أراد ذلك، أو لعله أراد، لأنه عندما يقول أنه أثبت لنفسه، إيش يعني لنفسه؟ أي لذاته نفسه، إيش يعني؟ على كل حال يمكن أن نحمل كلام أنه أثبت النفس اسما لذاته، أي أن الذات تسمى نفسا، هي الذات هي النفس. قال: وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله. انتبه هذه الكلمة مع عظمها، يعني جعل العقيدة من باب الخبر، فإما تصدق وإما تكذب. وعندما تقرأ مثل هذا الكلام المتقدم تعرف أن شيخ الإسلام هضم كلامهم، وعندما قعد وأصل إنما كان تقعيده وتأصيله مأخوذا من كلام أهل العلم من الأئمة، فهذه التي افتتح فيها شيخ الإسلام رحمه الله رسالة تدمرية عندما قال إن الشرع دائر بين الخبر والإنشاء، بين الخبر والإنشاء. فالخبر مبنى على التصديق والتكذيب، والإنشاء مبنى على الامتثال والمعصية. هذه هي كلمة ابن الخطيب هنا، قال فعلى من صدق الله جعل مناط إثبات الصفة وعدم إثبات هو التصديق أو التكذيب، فمن صدق أثبت، ومن كذب الله ورسوله رد خبرهما. قال فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. إذا نثبت من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. قال ابن تيمية رحمه الله في معرض رده على الرازي في كتاب بيان المسلمية في المجلد السابع الصفحة 27 و400، قال اعلم كلام شيخ الإسلام، اعلم أن كلامه أي الرازي في هذا الفصل، وإن كان فيه طبعا في الفصل يتكلم فيه عن الناس، قال وإن كان فيه من لبس الحق لباطل ما فيه فهو أقرب ما ذكره، يعني ما سبق من أبواب كذا التحريف فيها بعيد جدا. هذا الباب ذكر فيه شيئا الرازي، يعني ذكر فيه شيئا من الحق، وإن كان لا يتلو أيضا حتى هذا الباب من تخليط وتدليس. قال هو أقرب ما ذكره، يعني من أفضل ما ذكره. قال وذلك أنه جعل المراد بالنفس هو الذات. يقول شيخ الإسلام وهذا هو الصواب، فإن طائفة من المتأخرين، هذا هو الكلام، فإن طائفة من المتأخرين أهل الإثبات جعلوا النفس، لاحظ من متأخرية في الإثبات، جعلوا طبعا إذا شيخ الإسلام قال أهل الإثبات لا يقصد فقط الثلاث، يقصد حتى متكلمين الصفاتية يمكن أشاعرة ونحوهم، يعني يدخل في كلمة أهل الإثبات أو الصفاتية، واضح؟ أهل السنة يدخل أهل السنة وغيرهم. فيقولون فإن طائفة من متأخري أهل الإثبات جعلوا النفس في هذه النصوص صفة لله زائدة على ذاته، لما سمعوا إدخال المتقدمين لها في ذكر الصفات. بعض المتقدمين عندما صنفوا في الكتب قالوا باب إثبات النفس لله، باب إثبات القدم، فلما وجدوا أنهم جعلوا باب إثبات النفس في سياق إثبات الصفات ظنوا أنها من الصفات. قال لما سمعوا إدخال المتقدمين لها في ذكر الصفات ولم يكن مقصود المتقدمين ذلك، وإنما قصدهم الرد على من ينكر ذلك من الجهمية، واضح؟ يعني كان مقصود المتقدمين كل ما أنكره الجهمية في باب الأسماء والصفات يأتون بالأخبار التي تثبته، ولم يقصدوا بذلك أن هذا أن النفس صفة، ولم يقصدون أن الذات هي النفس، وأن الله عز وجل يطلق على ذاته نفسا، واضح؟ قال وزعموا من، أي يعني متأخري الصفاتية أو متأخري أهل الإثبات، قال وزعموا أن ذلك هو ظاهر النصوص، يعني زعموا أن ظاهر النصوص هو أن النفس صفة، وليس كذلك. يقول شيخ الإسلام وليس الأمر كذلك، ليس هذا هو ظاهر النصوص. وقد صرح أئمة السنة بأن المراد بالنفس هو الذات، وكلامهم كله على ذلك، كما في كلام الإمام أحمد فيما خرجه من الرد على الجهمية. انتهى كلام شيخ الإسلام وساق كلاما للإمام أحمد. ترجع للموضع الذي أحدثك إليه في بيان تلبيس الجهمية، نقل كلام شيخ الإمام أحمد مطولا في هذا، وبين كيف أن الإمام أحمد كان يطلق النفس ويريد بها الذات. المقصود أن النفس ليست صفة زائلة على الذات، وإنما النفس هي ذات الرب عز وجل. ثم قال ابن خفيف فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم، يقصد بالخاصة من العلماء وطلبة العلم، وعامتهم قبول ولاحظ هذا كأنه فيه تعريض ببعض المتصوفة الذين يجعلون الخاصة خارجين عن تكليف، أو أنهم غير أو أنهم غير مخاطبين بالنصوص هذه، وإنما يأخذون الله مباشرة وكذا، كأنه يعرض بهم والله أعلم. على كل حال يقول هذه النصوص هذه الأخبار لا يسع أحد من الأمة أن يخرج عنها، فلما صح الخبر وجب على الجميع أن يقبلوه وأن يصدقوه. قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام. هذا تنصيص منه أيضا أنه لا بد أن يكون الحديث صحيحا، لكن انظروا لم يتطرق إلى مسألة التواتر بباب العقيدة، العقيدة لا تؤخذ إلا التواتر وكذا، هذا لا أصل له عند السلف. قال وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه، لاحظوا ايش يعني وصف به نفسه؟ ذاته. لذلك الأولى أن نحاول أن نحمل كلمته على محمل حسن، وهي أنه أثبت لنفسه نفسا، أي أنه أثبت لذاته اسم النفس، أن هذا أليق بابن خفيف، وسياق كلامه يدل على أنه ينطق النفس ويريد بها الذات. قال وأن مما قص الله علينا في كتابه، أي مما أخبرنا ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك، أن قال الله نور السماوات والأرض، فهذا فيه تسمية الله عز وجل باسم النور، لكنه مقيد، لكنه مقيد، أن تقول يا نور السماوات والأرض في الدعاء يجوز، لكن لا يعبد. التعبيد لا يكون الأسماء المطلقة، يعني عبد العظيم، عبد الرحمن، عبد الرحيم التي أطلقت في الكتاب ولم تقيد، هذه قيدت بالإضافة، نور السماوات مضاف مضاف إليه، فالسهب يسمى اسما مقيدا، هو من الأسماء. ويجوز أن يخبر عن الله بأنه النور، يجوز أن يخبر عن الله بأنه النور، لكن ليس من باب الأسماء وإنما من باب الخبر. نعم، ذهب بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله إلى أن الله عز وجل من أسمائه النور، والأمر في هذا قريب، والأمر في هذا قريب، فإنه قد ثبت بالنص القرآني أنه نور السماوات، فهو اسم من أسماء المقيدة، فإذا ثبت أنه اسم من أسماء المقيدة حينئذ أمره واسع. النور يفسر بتفسيرين، هذه سأجمل الكلام ثم سأسوق كلام ابن القيم. شيخ الإسلام تكلم بكلام نفيس عظيم في بيان تلبيس الجهمية لكنه طويل، ابن القيم لخصه وسأنقله، وإلا فأنا حقيقة أحب دائما أرجع لكلام شيخ الإسلام، لأن كلام شيخ الإسلام لا ما رأيته أقعد منه ولا أعلى منه حتى في كلام ابن القيم رحمه الله على جلالته، إلا أنه لا يصل إلى درجة كلام شيخ الإسلام في قوة العبارة و يعني قوة الاستدلال إلى آخره رحمه الله. لكن أنا أيضا ألخص ما سنسمعه من كلام ابن القيم، فأقول النور يفسر تفسيرين كلاهما صحيح، يعني في هذه الآية. الأول طبعا هذا بعد أن فرغنا من أنه إيش؟ اسم مقيد، يفسر بأنه نور وجهه، فهو قل كلا التفسيران صحيح، فهو نور، إذا من أسمائه مقيدة نور السماوات، وأسماء الله حسنى بمعنى أنها مشتقة، إذا كان اسمه نور إذا هو متصف بالنور، كما أنك تقول الله عالم، إيش يعني الله عالم؟ ذات متصفة بالعلم، الله نور ذات متصفة بالنور، نور يليق به، فالنور صفته الذاتية، طبعا النور ليس فقط هو نور الوجه، فالله عز وجل صفته الذاتية النور، ومن ذلك نور وجهه. إذا أولا يفسر بأنه صفة ذاتية، وأن الله عز وجل من صفاته النور. وفسر بأنه منور السماوات والأرض تنويرا معنويا وحسيا، وكلاهما صحيح. وحينئذ تكون هذه الصفة صفة فعلية. طب إيش يعني منور السماوات والأرض حسا؟ أي أن النور الذي يكون فيها هو من خلق الله، فهو سبحانه وتعالى الذي نورها. ومعنويا يكون بنور الهداية، أي أنه هو الذي هدى أهل السماوات والأرض. وكل هذه المعاني صحيحة، صحيحة بمجموعها. طيب مثلا بعد الأذان أو نسمع بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب الحمد لله. إذن من أسماء الله عز وجل المقيدة أنه نور السماوات والأرض، وذلك يعني أنه يتصف بصفة النور، فذاته فالنور صفته القائمة بذاته، فهو نور سبحانه وتعالى. والنور أيضا فعله، أي أنه ينور حسا أو حسيا ومعنويا، التنوير المعنوي هو الهداية، فكله من فعله سبحانه وتعالى. كذلك فالنور المضاف إلى الله نورا، أولا إيش قلنا؟ أن اسم الله عز وجل النور يتضمن شيئين، الشيء الأول صفة ذاتية، الشيء الثاني صفة فعلية، وهي التنوير الحسي والمعنوي. الآن النور الذي يضاف إلى الله هذا ينقسم إلى قسمين، نور هو صفة لازمة له، هو نور ذاته، الصفة التي تقوم بذاته سبحانه وتعالى. ونور مخلوق، ونور مخلوق، وهو الحجاب. طيب، هذه الخلاصة. نأتي الآن أولا، قال شيخ الإسلام رحمه الله، وارجعوا لهذه هذا الموضع في بيان تلبيس الجميع المجلد الثاني الصفحة 68، يقول شيخ الإسلام: بل هو نور، أي اسمه نور، وله نور، أي صفته النور، وحجابه نور. واضح؟ فقط حتى أنقل هذا عن ابن تيمية، وكلامه طويل ترجعون إليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة 45 وما بعدها، قال: وقد فسر نور السماوات والأرض بكونه منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض. الآن من فسر الآية هاد على هذا التفسير فقط فهم الجهمية، الذي فسرها بهذا التفسير فقط الجهمية، فهذا التحريف، فهم لا يثبتون لله عز وجل. يعني من حرف هذا التحريف فلا يثبت لله صفة النور. طبعا هذا وجد عند متأخري الأشعرية كالجويني ومن بعده هذا التفسير. ولا شيخ الإسلام ذكر رحمه الله في الموضع الذي قلت لكم ارجعوا إليه أن الصدر الأول بما فيهم أهل البدع كانوا يثبتون النور، يقولون الله عز وجل نور، ونفي النور يعني الله عز وجل لم يعرف إلا أن تأخر الشافعية الأشعرية. المقصود قال يكمل هذا التفسير: فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض. قال: وهذا إنما هو فعله، فجعلوا النور هو فعل فقط، فالله نور بمعنى منور حسيا ومعنويا. واضح؟ فعل ليس طائلا عليه طبعا، هو تناقض، هو تناقض أصلا. قال: وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به. هذا تعليق مني ممن؟ ابن القيم. يقول هذا التفسير الذي ذكرته ممن فسره به، هذا هو تفسير للنور الذي هو فعله، وليس هو النور الذي يقوم بذاته، فلكن صفة شيء آخر وهو ثابت لله عز وجل. قال: ومنه اشتق له اسم النور، وهذا فيه تنصيص لابن القيم على أن اسم الله عز وجل النور. قال: ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. قال: والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفها وهي الصفة اللازمة ذكرناها، وإضافة مفعول إلى فاعله وهو الحجاب أو النور المخلوق. يعني قال: فالأول كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. بنور ربها أضيف إلى رب هذا النور. ما هذه الإضافة؟ هذه إضافة الصفة إلى موصوف، وأشرقت الأرض بنور ربها. وهذا عندما يأتي الله عز وجل، يجيء الله عز وجل لفصل القضاء، فالله عز وجل نور. قال: فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني، لا إله إلا أنت. وقد يكون بعض هذه الأدعية من حيث الإسناد ضعيفة، لكن المقصود السياق إضافة النور إلى الله عز وجل، إضافة صفة ثابتة بالآية السابقة، لكن هذا من باب تأكيد المعنى. قال: وفي الأثر الآخر: أعوذ بنور وجهك، بنور وجهك، فأضاف النور إلى وجه الله عز وجل، فهل تكون إضافة صفة إلى الموصوف. قال الذي أشرقت له الظلمات، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الظلمات أشرقت بنور وجهه، كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. قال وفي معجم الطبراني والسنة له، أي الطبراني، وكتاب عثمان الدارمي وغيرها عن ابن مسعود قال ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. الله عز وجل هو في نفسه نور، فمن أين يأتي الليل؟ قال وهذا الذي قاله ابن مسعود أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض، وأما من فسرها بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود. والحق لماذا طبعا؟ لأن الذي نور السماوات والأرض كيف ينورها وهو ليس نورا؟ عليه السلام ورحمة الله. يعني الذي علم الإنسان كيف يعلم الإنسان ولا يعلم؟ فمن علم غيره من باب أولى أن يكون عالم، ومن أعطى النور لغيره من باب أولى أن يكون هو نور في ذاته. قال والحق أنه، الآن ابن القيم جمع جميع ما قيل وقال كله حق وكله متلازم. قال والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله، هذا في صحيح مسلم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لماذا؟ لأن النوم نقص، لأن النوم نقص في كمال الحياة، فالذي له حياة كاملة لا ينام ولا تأخذه سنة، كما قال عز وجل لا تأخذه سنة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأكد صفة الحياة بأن قال بعد ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. واضح؟ بل هذا تأكيد لاسمه الحي ولاسمه القيوم، لأن القيوم هو الذي يقوم على غيره، يعني يدبر شؤونهم ويرعاهم. فهذا لو أنه كان ينام أو يسهو أو تأخذه سنة لغفل عن رعيته فاضطربت الأمور. فمن كمال القيومية أنه لا ينام ولا تأخذه سنة، ومن كمال الحياة أنه لا ينام ولا تأخذه سنة. طيب نكمل سريعا. قال ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور. إذن هذا إيش؟ حجابه النور، هذا نور مخلوق، لو كشفه انتبه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. السبحات هي النور، السبحات. هذا الحديث نص في أن النور الذي هو الحجاب ليس هو النور الذي هو الصفة. قال ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم يقول معناه كان ثم نور أو حال دون رؤيته نور، فأنا أراه. إيش يعني؟ يعني كان بيني وبين الله عز وجل حجاب من نور. قال ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيح هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا، أي أنه رأى حجاب النور. انتهى الكلام ابن القيم. فقط بعد الصلاة إن شاء الله خمسة دقائق لأكمل ما يتعلق بصفة النور، ثم نقف إن شاء الله ونبدأ في كتاب الزاد. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.